Piotra. وهي بكسر الهمزة في المشهور الإيجار، وحكي ضمها الأجار، ولكن المشهور الكسر. والإيجار لغة اسم للأجرة، اسم للأجرة، وشرعا عقد، وإن عقد إلى إيجاب قبول، إيجاب قبول، عقد على منفعة، على المنفعة مع بقاء العين، أكبر شيء، يبقى تؤجل منفعة السكنى مع بقاء العين ليرد على المالك بعد انتهاء زمن الإيجار. عقد على منفعة معلومة، يبقى إذا كانت المنفعة مجهولة فلا يسمى هذا العقد بإيجار. يبقى لو كان عقد على منفعة مجهول يبقى هذا يدخل في باب الجعالة. ايه الجعالة دي؟ الجعالة ان انا بقول مثلا من بحث عن ضالتي فوجدها فله 1000 من الجنيهات، يبقى دي منفعة مجهولة، انك ابحث عن هذا الشيء المجهول. إنما في الإيجار لا بد أن تكون المنفعة معنا. يبقى عقد على منفعة معلومة مقصودة قابلة للبذل، الكلام ده كله والإباحة بعوض معلوم، يبقى عقد على منفعة معلومة مقصودة قابلة للبذل والإباحة، والإباحة بعوض معلوم، وشرط كل من المؤجر والمستأجر. المؤجر هو مالك العين، والمستأجر الذي استأجر العين لينتفع بمنفعتها، كلاهما لا بد أن يكون رشيدا. فالرشد معناه يا جماعة صحة التصرف. الرشد هو شرط المؤجر والمستأجر. الرشد يعني يا جماعة يعني عنده صحة في تصرفه، ولا يكون صحيح التصرف إلا إذا كان بالغا، مش كده يا جماعة؟ نعم، محجور عليك. يبقى شرط الرشد معناه أن يكون صحيح التصرف، وهذا يتحقق في البالغ وفي العاقل وفي غير المحجور عليه بسفه. الحجر عليه لا يستطيع أن يمارس هذه العقود التي يترتب عليها نواعم. وعدم الإكراه يبقى لا بد أن يكون راشدا رشيدا، أن يكون من غير إكراه. ثم قال، خلي بالكم بقى من الكلام، على منفعة معلومة. قال خرج بكلمة بمعلومة الجعالة. قلنا الجعالة أنك تبحث عن مفقود في مجاب ومقابل أجر، أن تبحث عن ضالة في مقابل أجر، يبقى ده هنا اسم جعالة. المنفعة المعلومة المجهولة. وخرج بكلمة مقصودة فوقنا عقد على منفعة معلومة مقصودة. وخرج بكلمة بمقصودة استئجار تفاحة لشمها. هذا شيء ثاني. وبالتالي لا تصح هذه الإجارة لتفاهة هذا الشيء ولتحقق هذا الشيء من غير بذل مال فيه. وخرج بكلمة قابلة للبذل، خرج بذلك منفعة البضع. فعقد النكاح يبيح للزوج أن يستمتع بامرأته وبالبضع، مش كده يا جماعة؟ ولكن هل يدخل ذلك في عقد الإجارة؟ إذا قابلة للبذل، لأنه إحنا ما بنبذلش النساء للرجال في مقابل استئجار، وإلا كان ذلك من باب الزنا. والإباحة، قال وخرج بكلمة قابلة للبذل منفعة بضع، فالعقد عليها يعني على المرأة لا يسمى إجارة ولكن يسمى بعقد النكاح. وخرج بكلمة لأن عقد على منفعة معلومة، خرجنا الجعالة مقصودة، أخرجنا الأشياء التافهة قابلة للبذل، أخرجنا بضع النساء، الإباحة أخرجنا بها إباحة الجوار للوطن، إباحة الجوار للوطن. وخرج بكلمة على عوض معلوم الإعارة، إنك تسلف حلة مثلا فهذه إعارة تعينها على أن ينتفع الرجل بها ثم يردها بعد انتفاعه، فإن هذه الإعارة من غير أجر فاختلفت عن الإجارة. وهذا العوض في الإجارة يشترط فيه أن يكون معلوما. إذا المحترزات هنطلع عوض المساقة أو المزارعة، لأن في المساقة وفي المزارعة العوض غير معلوم. أنا حديله النصف أو حديله الربع، فهذا الربع وهذا النصف غير معلوم، غير معلوم. ولا تصح الإجارة إلا بإجاب وقبول. ليه يا جماعة؟ العقد والعقد طرفي العقد، الإيجاب والإيه؟ والقبول. هيقول له أجرتك هذا البيت هذه الدابة، فيقول قبلت أو استأجرت منك كذا. إذا معنى ذلك أن هذا القيد، أن هذا التعريف وضع لنا قيودا. أولا عقد الإجارة عقد، طالما عقد يبقى لابد من تحقق الإيجاب والإعارة. ينفعش يبقى إيجار، لأن الإيجار ما بشترط فيها إن العين باقية، فما ينفعش أؤجر لدى طعاما لتأكل، ما ينفعش. فهذا يناسبه عقد البيع الأولي، إنما هنا يشترط على منفعته. ولو قلنا منفعة يبقى العين الذي ينتفع بها تبقى بعد انتهاء الإيجار، معلومة غير مجهولة، مقصودة بعينها ولها نفع معلوم، قابلة للبذل والإباحة. فأخرجنا من ذلك بضع النساء والجوال بعوض، وهذا العوض أجر يعني ثمن مبلغ يكون معلوما ولا يكون نسبة زي في المساقات والمزارعات. قال الشيخ: وذكر المصنف ضابط ما تصح إجارة. الضابط ده يا جماعة أمر هام جدا بيحكم لي المسألة. لما اجي اقول لك الضابط في النساء اللاتي يصلحن للنكاح بالنسبة للرضاع بيقول لي كده، أو حتى بالنسبة للنسب، خلينا في النسب عند ست ورابع، قال لي بنقول المرأة التي لا يجوز للرجل أن يتزوج منها مثلا هي التي وردت في السبعة من سورة النساء. إيه هم السبعة يا جماعة؟ حرمت عليكم أمهاتكم، يبقى الأم حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. إذن هذه القاعدة بتقول لدول المحرمين. ثم جاءت بعد ذلك الآيات والأحاديث في الكلام عن يا جماعة الكلام عن أحكام الرضاع، إن السبعة هم السبعة بتوعنا، ثم جاءت الأحكام بتاعت الخلق من الموضوع ده. طب نرجع معلش نرجع معلش حاليا الضبط في وقتها علشان ما إيه ما نسمعش نرجع لموضوعنا ده. الضبط بتاعنا بيقول لي كل ما أمكن الانتفاع به مع بقائع يعني الإيجار علشان تؤجل بتؤجل منفعة. ويشترط في الشيء الذي يصلح للإيجار أن يبقى عين، أن يبقى عين. عشان كده قلت لك ما ينفعش أجر طعام يوك، ما ينفعش أؤجر طعاما يوك، لأني إذا أجرت الطعام لأكله حياة فلا تبقى أو لا يبقى عين، مش كده يا جماعة؟ ما ينفعش واخد من اللي عايزه وبعد الانتهاء يبيع المقبضتين، يبيع المقطعين. يبقى كل ما امكن الانتفاع به مع بقاء عينه يصلح. ماشي يا جماعه؟ كاستئجار دار للسكن، انت هتاخد لك سنه اثنين والعين الباقي، او داب للرجوع واكلك عربيه تقضي شهور وترجع تاني. هذا تفجير فيه كلام. سنه بالنسبه للتعريف النشر في المده، ما هي جايه المده يا ابو الشيخ؟ اصبر عليا قال كل ما امكن أول شرط يا جماعة قدرت منفعته بأحد أمرين، يبقى شيء في اللي انت هتأجره أولاً لمدة معينة، يبقى إما أن تؤجر الشيء لمدة أو لعقد. يبقى لما يجي يقول لي كده، إذا قدرت منفعته بأحد أمرين، الأمر الأولاني أنك تؤجر لمدة معينة كتأجير أرض أو بيت، أو أن تؤجر لإنجاز عمل بعين كاستئجار رجل لمخيط ثوب. يبقى المدة قبل الشرط بتاعنا إن الإجارة دي تقدر إما بزمن وإما بعقد، فإذا كان بمدة قال أجرتك هذه الدار سنة، والمدة لابد أن تكون معلومة، أو بعمل استأجرتك لتخيط لي هذا الثوب، وتجب الأجرة في الإجارة بنفس العقد، لازم تحديد الأجرة، وإطلاقها يقتضي تعجيل الأجرة إلا أن يشترط فيها التأجيل. يعني أجرتك هذا البيت لسنة، يبقى تدفع مقدم بمبلغ 1000 من الجنيهات، تدفع مقدم، إلا إذا حدث بين الاتفاق على تأجيل الأجرة فلا إلا أن يشترط التأجيل، فتكون الأجرة مؤجلة حينئذ. طيب، هذه الإجارة أجر بيت لمدة عام أو عامين، وماذا هذا الرجل المستأجر أو المؤجر؟ هل هذا العقد يبطل بذلك زي العقود اللي فاتت؟ زي عقد المضاربة أو عقد المساقات والعقود اللي فاتت اللي قلنا فيها الجواز، وبالتالي تبطل بالموت او تبطل بإبلائها من احد المتعاقدين؟ لا تبطل الا بموت احد، لا تبطل بموت احد المتعاقد. انا مؤجر منك لسنه، يبقى بانتهاء السنه ينتهي العقد. لو حدثت الوفاه في اثنائه فان للورثه أن ينتفعوا بهذه بالعين المؤجرة. قال ولا تقتل الإجارة بموت أحد المتعاقدين، لما المؤجر والمستأجر، ولا بموت المتعاقدين مع بعض، بل تبقى الإجارة بعد الموت إلى انقضاء الموت، ويقوم وارثه المستأجر مقامه في استيفاء منفعة العين المؤجرة. متى تقول إلى تبطل عندنا في أحوال أو بأحوال؟ أولا بتلف العين المستأجرة بتلفها أو بزوالها بالكلية. كان هدام الدار مؤجر دار والدار انهدمت خلاص، الإيجار انتهت، وفي موت الدابة المعينة، أنا أجرت لك دابة بعينها، سيارة بعينها، يبقى عقد الإيجار بينتهي. إنما لو أجرت لك سيارة من غير تعيين ثم أحضرت واحدة فتلفت، يبقى آتي لك بغيرك على وجه البلد لاستيفاء المدة، لأن العقد لم يحدد دابة بعينها. يبقى بيقول لي وتبطل الإجارة بتلف العين المستأجرة، كانهدام الدار وموت الدابة المعينة وبطلان الإجارة بما ذكر بالنظر للمستقبل لا للماضي. أنا مأجر البيت لمدة سنة وانهدم بعد 6 شهور، يبقى أنا لي حق في 6 شهور الماضية. بس كده يا جماعة، يبقى البطلان يتعلق بالأجرة المستقبلية لا بالأجرة الماضية، لأنك قد انتفعت بها. بس كنت لك 6 شهور يبقى تدفع. فلا تخطر الإيجار في المدة الماضية في الأظهر، بل يستقر قسطه من المسمى، المسمى له مبلغ محدد يعني، باعتبار أجرة المثل، فتقوم المنفعة حال العقد في المدة الماضية. يعني أنا أدعت لك السنة 2000 جنيه، حلو كده؟ أنت قضيت منهم 6 شهور، يبقى 6 شهور دول مقوم في الزمن الماضي. يعني بيقول لو أنا أجرت المنطقة دي لمدة 6 شهور من سنة أو نصف سنة، الأجرة كده. طبعا الواقع عندنا في مصر مختلف، لأن الإجارة تكون في الشهر، إنك تدفع في الشهر كذا. هو هنا ليه؟ لأن ممكن الشقة أو البيت يختلف قيمته من شهر إلى شهر، فكانت الأجرة لو كانت بالسنة. ففي بعض البلاد الساحلية على وجه التحديد، ممكن الشقة أو البيت في الصيف له سعر يختلف عن البيت اللي هي جماعة في الشتاء، مش كده؟ فلو رحت دلوقتي تشتري أو تأجر بيت في الإسكندرية مثلا، هتلاقي السعر منخفض. لو رحت لنفس السكن في الصيف، هتلاقي السعر يا جماعة مرتفع. فعايز يقول لي أنا دفعت 1000 جنيه في السنة، يبقى ال6 شهور اللي فاتوا لو كان الوقت وقت الشتاء أقل، هيبقى الأجر أقل من ال6 شهور اللي كانوا هيقعوا في وقت دي يا جماعة الصيف. ده عايز يقول كده. ولكن إحنا بنقول إن المسألة دي منعدمة عندنا في مصر، لأن الإيجار إنما تكون من هي يا جماعة بالشهر. نعم. في مسألة مولانا هو نزلها هنا منزلة الإيجار، كان الأولى بينا هو نظام منظومة الاستثمار اللي هي استئجار الرجل لتخليط الثوب. حاضر، نتكلم عنها بعد ما نخلص. فإذا قيل كذا، يعني أن تقوم المنفعة حال العقد في المدة الماضية، فإذا كان التقدير كذا بمبلغ كذا يؤخذ بتلك النسبة من المسمى. يعني انت قلت لي العقد كله لمدة سنة 2000 جنيه، قدرنا 6 شهور الماضية اللي وقع فترة الشتاء ب 200 جنيه، ال 200 بالنسبة لل 1000 تمثل يا جماعة 500، يبقى تأخذ 5000. هذا كلام الحقيقة زي ما قلنا قد انتهى، لأن التحديد عندنا في مصر إنما هو بالشرع. قبل القرن الثاني بالشرع سنة يلزم بالشرع؟ لا. لا يلزم بالشرع؟ يلزم طبعا بالشرع، بل هو مؤجر هذا المكان لمدة شهر، ووقع الاتفاق على هذا، فيلزمه هذا إلا إذا عاد إلى صاحب البيت وقال له أريد حدثت لي كذا وكذا، فأطاله منها، أطاله يعني تنازل، ولكن إن تمسك بحقه فله الحق في المبلغ، وليس له أن ينتفع بعينه التي أجرها إلا بعد انتهاء الإيه. بكم المسألة التالية؟ قال الشيخ: وما تقدم من عدم الانفساخ في الماضي مقيد بما بعد قبض العين المهجرة وبعد مضي مدة لها أجر. يعني أنا أجرت بس أنا ما اديتكش العين لسه، أنا خلاص هأجرت الشقة دي لمدة سنة وتلفت قبل أن أعطيك هذه العين المؤجرة. في الحالة دي لو أنا مثلا أجرت مني الشقة من الشهر الماضي ولم أعطيك هذه هذا البيت وحدث تلف، هل لي أن آخذ قسط أو جزء من الأجر لهذا الشهر؟ لا، لأن أنا لم أسلم لك هذه هذا البيت، العين دي لم أسلمها. وهو يتكلم عن العين التي استلمها فعلا المستأجر وجلس فيها، يبقى حسبه على المدة قبل تلف هذه العين. طيب، قال وخرج بكلمة معينة. مش احنا قلنا يا جماعة ان اما ان يكون الإيجار محددة بمدة او محددة بعين، خلاص كده، او بعمل. فلو اني خرج بكلمة معينة اذا كانت الدابة المؤجرة في الذمة، يعني ايه؟ امتى تبطل؟ انت قلت لي بتبطل بكذا حاجه، بتلف العين المستاجره، ماشي. وايه تاني؟ تلف العين المستاجره. فلو اني هذه العين انهدمت دار او ماتت الدابه المعينه، ماتت الدابه المعينه يبطل العين. فان لم تكن معينه، أنا قلت لك هأجر لك سيارة ولم تحدد ولم تقبض فليست بمعينة، في الحالة دي هل الإيجار برضه تقتل؟ لا، ولكن على المؤجر أن يبدلها. خلي بالك، إحنا قلنا تقتل الإيجار أولا بتلف العين المؤجرة، أدي وعد. وإيه تاني يا جماعة؟ بموت الدابة الايه؟ المعينة. فإن لم تكن معينة، قلت لك هأجر لك سيارة ولم أحدد، والسيارة اللي أنا هأجرها لك المحددة عندي ليست عندك، حدث بها تلف، فإن عقد الإيجار باق وعلي أن أبدلك بغيره. خلي بالك من الحتة دي. يبقى لما يقولوا وموت الدابة المعينة أو تلف ومن المستأجر دابة معينة، ولكن إن لم تكن معينة بالنسبة للمستأجر فعلى المؤجر أن إيه؟ أن يأتي بغيره. ده المعنى الذي قاله وخرج بالمعينة، ما إذا كانت الدابة المؤجرة في الذمة لسه ما سلمتهاش. لا، الموصوف قال دخلنا بعثة بينا، يعني انت جيت المكتب بتاعي وقلت لي انا عايز اجر سياره، قلت لك قال لي سياره اكون موجود، لم احدد لك هذه السياره بعينها. فلو اجرت لك السياره دي بعينها وتلفت فعقد الاجاره يكون باطل. انما لو قلت لك بكره ان شاء الله هوفر لك سياره، انا عندي ثلاث سيارات، ثم تلفت واحده فعلي ان اعطيك غيرها، لانك انت ما تعرفش نوع السياره اللي اخذتها. اصلنا مكتب السيارات عنده خمسه سيارات، والعقود دي عقود ايه؟ بتتغير يعني. يبقى خرج من معينه ما اذا كانت الدابه المؤجره في الذمه، يعني لسه المستاجر ما عرفهاش. فإن المؤجر إذا أخبرك بالسيارة وقبل أن يسلمها للمستأجر مات أو تلفت في أثناء المدة وقبل القبض، يبقى في الحالة دي يجب عليه أن يبدلها. يد أمانتين. وبالتالي لو حدث لها تلف فليس بضار إلا بالتعدي. قال ولا ضمان عن الأجير إلا بعدوان منه. والذي تعدي بالسيارة هو يرسل القيادة. سار السيارة على سرعة قانونية. فأخطأ أو أفسد أخطأ فأفسدها وأتلفها فهو ضار. أجر البيت ثم هدم بعض الأعمدة فانهار البيت فهو ضار لأنه تعدى. ماشي يا جماعة. قالت أن ضربت دابة فوق العالم فماتت يبقى هو ضار. أو أركبها شخصا أثقل منه هو وزنه 80 كيلو ركبها واحد كيلو مش كده يا جماعة. يبقى هنا بنقول لقد تفسد السيارة أو الدابة فهو متعدي. أما بالنسبة للعقد اللي الشيخ هيثم بيقول عليه إن نؤجر رجل يقوم بعمل في بيتي مثلا جئت رجل سباك قلت له يا أخي أنا عايز أعمل 1، 2، 3 خلاص؟ واتفقنا على أجرة معينة فهذا العقد يسمى عقد إيجار. عقد إيجار. بخلاف إن أنا أروح أقول له أنا عايز أعمل سلعة معينة. فهو صاحب الإيه؟ صاحب المكان، صاحب الخامات، إما أن تكون السلع جاهزة فيبيعها أو موصوفة في الذمة ويبقى عقد سنة. لما هنا أنا بجيب وأقول له تعال تفضل اشتغل عندي في البيت في مقابل مبلغ معين لمدة معينة تفعل كذا وكذا فهذا أقرب لي التجارة. في عندي شوية مسائل جديدة. واحد مثلا من الناس عنده محل وجاء قال لك انا هعمل لك بترينه في المحل وانت راجل صنايعي اذا استطيع انك تقوم باصلاح تليفونات المحموله وابدا اشتغل اجيب لك العده واجيب لك البترينه واشتغل والمكسب بالنصف علشان تقول حرام وحلال خد الشكل ده ونزله على عقد من العقود المقبول. هل ينفع هذا العقد انزله على المغرب؟ لا. اما الاقرب الاشكال ايه؟ الايجار. الايجار. طيب لو قلنا ايجار ينفع ان احنا نقول مناصفه؟ لا. لأن احنا قلنا لا بد للأجر أن يكون معلوما. فلو كان هذا العوض مجهول لبلغنا بمعنى الجعالة ولا يصلح بحال من الأحوال أن يكون إيجارا. يبقى الشكل ده ما ينفعش. الشكل ده مش صحيح. ولكن الصحيح أن أنا أقول له أؤجر لك هذا المكان وهذه الأشياء التي تقوم باستخدامها في الإصلاح في مقابل أجر شهري قيمته 100 جنيه 200 جنيه زي ما تتفق معه وتحدد له مدة سنة مثلا مدة شهرين مدة 3 شهور أيا كان. لا المضاربة احنا قلنا ايه المضاربة؟ ايه المضاربة؟ ماشي المضاربة بديله فلوس ياخد الفلوس دي يشتري بيها سلعة ويبيعها بس. لا أصل العدة دي مش السلعة اللي هتباع خلاص. فعقد المضاربة بديله مبلغ من المال يروح يشتري سلعة. ما ينفعش ياخد المال يسيبه 2 يعمل محل النص والنص التاني يجيب بضاعة. ما ينفعش. لازم تشتري بيها بضاعة بالكامل وتبيعها. العقد بتاعنا هنا عقد الإيجار، الصورة دي ما تنفعش. ثم بعد ذلك اربطه بضابط الهجره. يعني دائما يا جماعه لما تيجي المساله خدها ونزلها على اي عقد، وبعد كده طبق الشروط على هذا العقد علشان تصحح، عشان تصحح. واحد من الناس عنده شبكه، جاب اشترى شبكه وقال للصيد خد وارميها واصطاد سمك، واللي طلع الصورة دي تنفع؟ لا ما تنفعش. ايه اطرع العقود؟ الايجار. طب هل ينفع الايجار على عوض مجهول؟ لا. يبقى لازم اقول له هتتأجر مني هذه الشبكة لمدة يوم، يومين، شهر، شهرين، ايا كان، بمبلغ قدره كذا. طيب ايه تاني؟ تكون لمدة غير معلومة، زي ما موجودة النهاردة كده الإيجارات القديمة لا ما ينفعش، لا بد لها من مدة معلومة تعود بعدها أو يعود العين لصاحبه، عين الشيء يعود لصاحبه هو المؤجر. لو اللي بيحصل النهاردة ده يخالف الشرع، أأجر وبعدين اموت، يقوم الواد يورث، يموت ابنه يورث، ففيه غبن وفيه ظلم. الحل ايه؟ اختلفت انظار العلماء في حل مثل هذه القضيه. فبعضهم قال يقوم العقار او الشقه او البيت بسعر السوق ويكون هذه اجاره. يقول لا، لأن المدة غير معلومة. حدد لي مدة حتى وإن طالت، وإذا انتهت عادت العين إلى مالكها. هذا يعني القانون الجديد بتاع تحديد المدة، إنما فيه موافقة للشرع، فيه موافقة للشرع، ولكن ارتفاع الأجرة فيه نوع من أنواع استغلال حاجة الناس، فدي حالة ودي حالة. ما انا بقول لك المده بالاتفاق بشرط ان العين دي المؤجره تستحمل، تستحمل ولا تهلك. يعني انا دلوقتي هاجر لك حمار الموافق لمده 50 سنه، ينفع؟ عمرها كام؟ نعرف متوسط العمر، تشتغل قد ايه؟ تحاجي معاش قد ايه؟ هتقبض معاش قد ايه؟ وكده بتتعب. نعم. سيبك من الوقت، نعم. يعني لا تصلح بحال من الاحوال. مشايخنا يا مولانا استنى بس. يعني ايه الاجاره المنتهيه للتمليك؟ تيجي الحكومه تقول لك ان المساكن بتاعت فيصل ايجار، وبعد 40 سنه تبقى ملك. يبقى هذا عقد حوى عقدين، الايجار وعقد البيع، ما ينفعش. حاجه واحده هي عقد، وبعد انتهاء المده الشقه ترجع لصاحبها، يا اما يبقى هذا المبلغ اقساط بانتهاء تصبح متملكا بهذه الشقه. طيب الحل ايه؟ طبعا بعض العقود صحيح، بعض العقود اللي كانت موجوده صحيح. طب العقود اللي فيها الكلام اللي نقول عليه، بعض مشايخنا في بحوث قدموها كالشيخ احمد الدكتور عبد الريان وغيره في بحثه حول قضيه العقود، عقود الايجار المنتهيه للتمليك، اوصى توصيه منها ان يكون هذا العقد عقد ايجار، ثم بعد انتهاء مدة بعينها تقوم الدولة بعقد هبة، أن تهب من سكن لهذه المدة هبة، أن تعطيه هذه الشقة على وجه الهبة. هنا تجوز ولا حرج فيها، إنما أبقي العقد بهذه الصورة فهذا لا يكون هل يجوز الوقف بالحار هاري والبسملة في سرك ما فيش مشاكل؟ لو أجرت منزل مدة عامين في مصر وأردت أن أترك هذا المنزل قبل عامين حصلت بفرق بينك وبين صاحب المال وصاحب الملك، يبقى خلاص يبطل هذا العقد ولا حرج. الحلق الرأس المولود يسمى في حق الذكر والأنثى كلاهما بين أهل العلم، منهم من قال نعم في الاثنين معا وبعضهم قال بالذكر فقط، ولكن من الناحية الطبية زوال الشعر مفيد جدا للعين في أنس. كتاب الإقناع يرد فيه لفظ الشيخين. طيب وصف عبارة الشيخان إذا كانت تلد في الفترة الزمنية بتاعة النووي والرافعي ما يقصد به النووي والرافعي، ولكن إذا ذكرت بعد فترة الرملي أو الرملي كما يحرم البعض أن يقول وابن حجر الهيتمي، يبقى أيضا يطلق عليهم بالشيخين. يبقى لما يجي صاحب الإقناع ويقول وهذا ما اتفق عليه الشيخان، يقصد أحيانا بهذه العبارة النووي والرافعي إذا كان الأمر قبل مشايخه، لأن ابن حجر والرملي هم مشايخه، وإذا كان المقصود حولهما ويقصد بذلك الرملي وابن حجر. انتبهوا لي أن يخرج الله تعالى ويبسط لي في رزقي ويزوج بي، اللهم زوجها وابسط لها في رزقها ويسر لها زوجا صالحا يسودها في رزقها إن شاء الله. هل يجوز في بيع السلف إعطاء جزء من الثمن للبائع لشراء الغمام؟ بالنسبة لبيع السلف المال يكون في مجلس العقد، إنما لو حصل اتفاق على تأجيل جزء من الثمن فأرجو أن يكون الرجل أقبل على إخراج رخصة للعمل بها، وكان من الصعب استخراجها فدفع رشوة ما ينفعش. مساكن الحكومة في الإمام وزير بقى المالي يضغط على المستأجر بيده شهر، فالمستأجر يطلب مبلغ من المال مقابل ان يثبت الشرط. بص يعني لو انا مقدر على واحد لمده سنتين لعقد بالمحاكمه وجا المال محتاج هذه الشقه فاعطاني جزء من المال حتى اخرجي على حرج. لما المساكن القديمه بيجي المالك بيضطر بيدفع مال للسالم حتى يخرج، ويمكن الامر ده احنا واعين فيه عندنا بيت والبيت له ورثه وارادوا ان يبيعوا البيت، فقوموا الجماعه المستاجرين ولا كل واحد يضع شروطه، وطلبوا من المال طلبوا مالا كثيرا احيانا يصل الى حد انه اكثر من ميراث بعض الورثه يستخدم في البيت. مثل هذا غلو مرفوض من الناحية الشرعية، ظلم، هذا أكل لمال الناس بالباطل. إن أرضاهم بمبلغ فأخذوه قد يكون ذلك جائز، أما أن يكون ذلك بالإكرام للحصول على مبلغ من المال كبير فهذا فيه ظلم، وهذا من باب أكل حق الناس أو مال الناس بالباطل. وإذا كان المستأجر يطلب في حلول ما يدبر مسكنه فقط بالاتفاق بين الاثنين، لو أضاف أشياء للعين هل له يجوز أن يطالب ثاني؟ لو أضاف أشياء للعين الاتفاق بين الاثنين هل يجوز له؟ الاتفاق بين الاثنين هذا الاتفاق ما فيش مشكلة. نعم، واحد بيع عربية سيارة يوقف خلاص يعني هو دلوقتي الراجل دوت عايز يأجر سيارة، وراح لمكتب من المكاتب وقال له إن أنا عايز أأجر السيارة دي، وحدد السيارة بكرة هي مين وخد يبقى أوقع ضرر على صاحب السيارة لأنه عطلها وتركها ولم ينتفع بأجرته. هنا له أن يطالبه بتعطيل لأنه أوقع به ضرر والضرر يزيد. بشر من أولى أقول قولي هذا واسمع.